فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، تكلمنا عن أشرف مسألة في الاعتقاد في الأسبوع الماضي، وقلنا نتمها من أجل الوقت في هذا الأسبوع، وهو الكلام عن رؤية الله جل وعلا. وقلنا هذه أشرف مسألة، أشرف مسألة على الإطلاق في الاعتقاد. ما في نعيم في الجنة بحال من الأحوال يوازي هذا النعيم، هو نعيم النظر لوجه الله الكريم. وقلنا النظر رؤية الله جل وعلا تكون في العرصات، والمنافقون يكونون مع أهل الإيمان وغبارات من أهل الكتاب أيضا يرون الله في عرصات يوم القيامة، لكن الكفار لا يرون الله قط، لا في العرصات ولا بعد دخول النيران، طبعا فضلا عن دخول النيران. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. بعضهم أراد أن ينازع في رؤية الكافرين لله جل وعلا بقوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قلنا الملاقات لا تستلزم الرؤية، الملاقات لا تستلزم الرؤية. أنت هنا الآن لن يروا ربهم في الجنة حتى يكشف لهم الحجاب، فالملاقات لا تستلزم الرؤية. والله قد قال بوضوح وجلاء: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعوذ بالله من الكفران، نعوذ بالله من الخسران، ونعوذ بالله من الخزلان. وأهل السنة وجماعة يرون رؤية الله جل وعلا أنهم يرونه في جهة العلو، هذا أصل اعتقاد أهل السنة وجماعة. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم مناط الإيمان الإيمان بإيش؟ بعلو الرحمن، جهة العلو. عندما قال الجارية قال: أين الله؟ قالت: في السماء. وقد قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. كل الصعود والعروج كلها أدلة على علو الله جل في علاه، والنزول أيضا على علو الله جل في علاه، نراه في جهة العلو. وأيضا اتفقوا على الرؤية في الجنة، قال: جنتان من ذهب، آنية، حديث موسى الشريف الصحيحين، آنيتهما ما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا إيش؟ إلا رداء الكبرياء، إن كشفوا يرون الله جل في علاه. وآنيتان وجنتان من فضة، آنيتهما ما فيهما، وقال: ما بين القوم ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال: إذا دخل الجنة نادى الله جل وعلا: يا أهل الجنة، فيشائبون ينظرون فيقول: تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: ربنا ألم تنجنا، ألم تبيض وجوهنا، ألم تخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: إن لكم عندنا موعدا أنجزكم، فيكشف عن الحجاب فينظرون إلى الرحمن. أما أهل البدعة والضلالة على طرفي النقيض، خبل وعدم ضبط، يقولون يرى ويرى إلى غير جهة. طب كيف الرؤية؟ خلاص يرى إلى غير جهة، خلي المجنون السامع يهدأ ويقول لا يمكن أن يتصور رؤية من غير إيش؟ من غير جهة. قلنا خلاص تصورنا على ما تريدون التصوير. وما الرؤية؟ قالوا: هو الرؤية ليست رؤية، ده إدراك يخلقه الله في العبد فيستمتع به فيشعر أنه وراء الله. يعني لو قلت لمجنون تصنع لنا الجنون ما أتى بأفضل من هذا. هذا هو. ولذلك المعتزلة قال لهم: أنتم ألزمتم أنفسكم عندنا إما إما إما إثبات الرؤية وإما نفي العلو. المعنى لو أثبتتم رؤية يبقى لابد جهة وجهة العلو، وأنتم تنفون العلو يبقى يلزمكم نفي إيش؟ الرؤية مثلنا. هم يقولون نحن أضبط منكم علما، لما نفينا الجهة نفينا الرؤية. أما أنتم تقولون رؤية لغير جهة، المجانين لا يقولون بذلك. واعتراضات أو شبهات التي تمسك بها من قال بعدم رؤية الله يوم القيامة، واعتراضات كثيرة نأخذ منها الأهم حتى نرد عليها ونختم المسألة في هذا الباب، وهي في قوله: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ومستدلوا على ذلك بأن موسى طلب الرؤية فقال الله تعالى: لن تراني، ولن للتأبيد. نعم. وأيضا استدلوا على ذلك بصريح قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار. وأيضا بقول النساء: نور أن أراه، نور كيف أراه ولم يرى ربه جل في علاه. فبعض الاعتراضات الأخرى اعترضوا بها، وهي شبهات يلبس بها الشيطان عليهم. وقد قال الله تعالى: إن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أولا نقول أن هذا رد عليكم شبهات متهالكة في قول لن تراني. ابن مالك نفسه وهذا تخصص اللغة الرجوع عليهم في هذا مهم جدا كالتخصص أيضا الأطباء فيما فأهل اللغة يقولون أن ابن مالك وهو شيخ المتخصصين قال أن لن ليست لا تفيد تأبيدا. طبعا نحن يعني نقول اللغة عامل مساعد وليست أصلا إذ الشرع هو دي الحاكم مواضع اللغة هو الله جل في علاه. طيب عندنا الكتاب بيّن أن لن ليست للتأبيد إذا مش نحتاج لابن مالك. الاحتياج لابن مالك هنا استئناسا وليس أصلا. قال الله تعالى عن اليهود أنهم قالوا إيش؟ قال عنهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. صحيح. طب قال الله تعالى عنهم ونادوا يا مالك ليقض علينا. تمنوا الموت ولا ما تمنوا؟ تمنوا. يبقى لن ليست للتأبيد. لن ليست تأبيدية. وابن مالك قرر بأن لن ليست للتأبيد. وفي قوله لن تراني هذه شبهة عندكم وهي لأن موسى عليه السلام لما طلب دل طلبه على جواز الرؤية. لأن موسى عليه السلام لو كان يعني ممتنع رؤية الله للفعلاء وكان هذا فيه تعدي لما سكت الله للفعلاء عن موسى كما أنه ما سكت عن مين؟ عن نوح. نوح قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحكيمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. فلو كان السؤال منكرا لأنكره الله على موسى لأن الله لا يقر باطلا ولا يقر منكرا سبحانه وجل في علاه. فلما أقره في السؤال دل على إيش؟ على جوازه ودل على إمكانه أيضا لأن الله علق الرؤية بمستحيل ولا بممكن. بممكن قال له لن تراني ولكن شوف هو أيضا هذه دل السياق دل على أن ليست للتأبيد لأن لما قال لكن والإضراب هنا يبين أنه يريد أنه ممكن. قال لا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. علقه بممكن ما علقه بمستحيل. الرؤية ممكنة لكن طبيعة البشر لا يستطيعون في الدنيا في الآخرة فبصرك اليوم حديد. نعم. وأما بالنسبة للنبي لم يرى ربه. نعم هو قال إنكم لن تروا ربكم إيه حتى تموتوا يعني في الدنيا لن تروا لكن الرؤية ثابتة في الآخرة. عفوا التمسك بقول الله جل في علاه لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار قلنا الاستدلال بذلك أيضا أعم من الدعوة. الاستدلال به شبهة الآن يستدلون بالأعم لأن الثابت الرؤية والمنفي هنا ليه الإدراك. وقال علماؤنا أو العكس نعم الإدراك أخص ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. الرؤية أعم والمنفي هنا هو الأخص فيكون هنا نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم فنفي الإدراك ومعنى إدراك إن أنت من يحيط بالله جل وعلا. قال ولا يحيطون به علما يحيط بكل شيء ولا يحيطون به علما كما قال الله تعالى والذي خلق السبع سماوات والأرض مثلهن يتنازل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فنفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية النفي الخاص لا يستلزم نفي الإيش الأعم. وقد ثبتت رؤية بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه فيكشف الحجاب فانظرون إلى وجه الرحمن فما أنعموا بنعيم مثل هذا النعيم. فثبت رؤيا وردت الشبهات التي يتمسك بها هؤلاء الأغرار الأغمار قد يحرمون من رؤية الله جل وعلا بما تطلعون إليه بما يتمنون. نعوذ بالله من ضلال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. نعوذ بالله. اللهم اهدنا واهدهم يا رب العالمين واغفر لنا واغفر للجميع. طيب يبقى لنا الختام أسباب الرؤية يعني أسباب الرؤية دخول الجنة أن تكون مطيعا لربك فلا تؤدي الفرائض وتنتاع المحرمات لأنك لن ترى الله نعيما إلا في الجنة. إن لكم موعدا عندنا أنجزكموه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى الجنة زيادة النظر للوجه الكريم هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا في هذا الباب يعني عموم النجاة ومنها الحرص على صلاة الفجر وصلاة العصر ولذلك النبي قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا يتبدر يسترون أسحاب. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا قصد بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة نعم قبل الفجر وبعد قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس فافعلوا. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. أيضا من الأسباب العظيمة المعينة على التي تصل بالإنسان إلى أعظم ما يكون في رؤية الرحمن صدق التحابب في الله. الحمد لله، الحمد لله، رضي الله عنك نعيم، حفظك ربي، حفظ أبا الوليد. صدق التحابب في الله، المتحبون بجلالي على منابر من نور يغبطهم الأنبياء. فأعظم سبب رئيس يصل الإنسان إلى رؤية الله غدوا وعشية صدق التحابب في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث جاء موقوفا مرفوعا عن ابن عباس، من أعطى الله ومن أعلى الله وحب الله وأبغض الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. نعم، هذا آخر ختم الباب ولله الحمد والمنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.